فآذوهما

وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم أنفسهم بل

لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله وإلى الرسول رأي

اتقى ولا تظلم. أمر وإذا حييتم حسيبا الله لا صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم آخرين يريدون أن فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا يا أيها الذين من الرجال والنساء تستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم يألمون كما تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما إنا أنزلنا ولولا فضل الله عليك مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ومن أحسن دينا

وكان الله واسعا حكيما إن الله

أهل الكتاب أن تنزل Oi!

وَكَفَى بِاللَّهِ أَقُمْ بُرْهَانٌ مِّن ويهديهم إليه صراطا مستقيما والله